الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سبب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقول الله سبحانه وتعالى واللائي، عندنا هناك في علم العربية في النحو حاجة بسموها الأسماء الموصولة، الذي والتي واللذان واللتان و لائي واللاتي، دي كلها من الأسماء الموصولة. يعني الذي والتي وزي اللائي، ده لتمير المؤنث. هنا القراءات جاءت في قراءة بتثبت الحمزة بدون ياء، والتاني بتثبت الياء. ربنا قال واللائي، قال بحمزة وياء، نعم الحمزة وبعدها نعم الياء، وبلا ياء واللائي يئسن من المحيض بس فقط. أيوة، زي ما في الرجال تقول الذين، وفي أها وشنو، وفي التثنية تقول اللذان، أها النساء كمان شنو تقول اللائي، أها وتقول اللاتي. شايف في الموضعين كله ممكن تقول واللائي وممكن تقول واللائي. ربنا قال واللائي يئسن من المحيض بمعنى الحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم في عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان في غير المتوفى عنها أزواجهن، أما هن فعدتهن ما في آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية بتتحدث لنا عن مسألة العدة، أن النساوين لأقسام، واحدة يائسة، واحدة بتحيد، واحدة صغيرة ما بدت الحيد، ثلاثة. اليائسة دي هي اللي قال شنو يئسن من المحيض، وسن اليأس قال 60 سنة، وما بين 50 و60 قال يسأل النساء، كان جاءت حالة هل يسأل النساء، فإن جزمنا بأنه حيد خلاص، أو شككنا برضو في حيض، وإلا فليس بحيض. لكن ما قبل الحيض 50 قال ده حيض غطاء. الشيخ الصاوي متخصص في معرفة الفقه يا شيخ، زي ما هو متخصص في معرفة العقيدة، ومتخصص في معرفة العربية، متخصص في معرفة التفسير، متخصص في معرفة شنو الفقه. دي هي العدة يا شيخ آدم بتاع شنو المرأة العجوز أصبحته. المرأة العجوز اللي بقت كبيرة بس يمر عليها يقول لك الولية أصبحت، هي حديث يئست من الحيض. يعني كان بلغ 60 سنة أي حاجة جامعة باعتبار أنه ما حيض، يعني يكون مرض يكون أي حاجة لكن ما حيض. لكن ما بين 50 لحد 60 قال نسأل النساوي، كان قالوا حيض هو حيض، كان قالوا ما حيض ما حيض، كان شكا حكم الحيض، لأن الفترة لسه الحيض متوقع فوقها. طيب دي إذا كان واحد يتزوجها اللي هي أصبحت دي كبيرة زي دي، أو من قبل متزوجة من ساعة كانت صغيرة وبعد ذاك بقت كده، وبعد ذاك لا قدر الله قام طلقها، دي بتاخد 3 شهور بس. شايف؟ واللائي بمعنى النساوين، اللي اللائي دي بمعنى اللي في الدارج. شايف؟ يئسن من المحيض بمعنى الحيض من نسائكم إن ارتبتم شققتم في عدتهن، قال في عدتهن 13 أشهر واللائي لم يحضن، كمان لصغرهن برضو واحد يتزوج بنت عمرها 8 سنة أو 9 سنة، يلا لسه ما بلغت 12 سنة ما بلغت، يلا دي شنو يا أخونا ده مطلقة برضو 13 أشهر لأن الحيض لسه ما جاء. طيب والبتعد 3 غروض إنه يلا من 12 لحد 60 وهذا إذا بس دي هذه شنو بتاع 3 غروض. ما يطلق المرأة وهي شابة عمرها 20 أو عمرها 30 أو عمرها 40 أو 45 او 50 يقول تم 3 شهور. ده كمان كلام بتاع العوام، ما عنده 3 شهور دي، عنده 3 اقراء ممكن يجي في 3 شهور، وممكن يجي في شنو في اقل من ذلك شهرين. اقل المدة بتاعت الحيض عندنا كم؟ 15 يوم. الثلاثة ممكن يتم في 45 يوم كله، ده المغرض في الدخان المالكي ممكن تتم. عشان كده كلمة 3 شهور اللي بيقولوها دي بتاعت عوام، ده حكم شنو الكبيرة اثبعته، وحكم البيت شنو الصغيرة. اما البتحيط ما بين 12 لحد 60 دي شنو يا اخوانا دي القرية، كان جاء في 45 يوم خلاص انتهت، جاء في 50 يوم انتهت، جاء في 60 انتهت. لا هي لا من بعد شهرين جاء بحسب ما جاء، واحدة اخذت شهرين، واحدة اخذت شهر مضطربة برضه وكذلك، ما جاءت ليه سنة يلا كذلك. لحد شنو يا اخوانا المدة لحد كم؟ 4 سنوات. كم ما جاء 3 دم 4 سنة ما تتزوج، ما في حاجة اسمها 3 شهور. 3 شهور تدل العوام، كل واحد انه قاري الشريعة في شنو، بمجرد الكلام السمع الناس ماشي بتاع شهر قال المطلقة 3 شهور، غير يقول 3 شهور عمرها 3 شهور ما بس حاجة تاني يا كثير. هذا كلام شنو، ده الكلام المعروف اللي نحن نعرفه، الشريعة أكبر من كده. ده شنو ديل البيع إذا. أما قال شنو ده كمان قال والمسألتان ديل قال في غير المتوفى عنهن أزواجهن، أما هن ديلك فعدتهن ما في آية يتربصن بأنفسهن 14 و10 آية البغرة ديك اللي توفى عنها زوجة وخلاها. ها وتاني شنو وولاة الأحمال، حس كده عدانا 4 أنواع من النسوين دي الخامسة تاريخ تنبيه. وولاة الأحمال أجلهن انقضاء عدتهن مطلقا، مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن أن يضعن حملهن. شايف بمجرد ما المرأة المتزوجة اتطلقت أو المرأة اللي توفى عنها زوجها بس بمجرد ما كانت حامل قال لها أنت طالق، نطق بالقاف وضعت انتهت عدتها. حسنا عبيد عليها حسي مات يلا فيه نعشو حمام غسل بتاع الجنازة ما عملوا ليه ما ودوا يلا شنو ماتت هنا وضعت يلا كذلك انه مرقت نتيجتها الليلة ممكن نعقد له. الاشكالية في كونه شنو اللي بيغسل منه اللي بيغسل منه، ما قلنا اولى واحد، اولى واحد عنده صلاحية كونه يغسل الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل الرجل هاوية مات. قال هنا شنو رخص في كونه شنو تغسله، رخص في كونها شنو تغسله. أيوة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا. طيب أها دي 4 5 أنواع من أنواع المعتدات. يلا في واحدة شنو كمان الحملت بصورة ما شرعية في الشارع، ها عدتها شنو برضو أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن برضو نفس الحكم. في مسألة يعني أشكلت على كثير من المشايخ وكل ذلك نتيجة لغلة الاطلاع، قلة الاطلاع بترتب عليه شنو مشاكل كثيرة خالص. صاحب السراج السالك عنده بيت من بموجب البيت ده ومن انطلاقه وفهم الناس لهذا البيت في كتاب المعروف اللي هو أسهل المسالك ده، وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حلي. الناس بيقولوا شنو ان كان ذا من حل معناه بمجرد ما وضعته شنو خلاص طلعت من العده، لكن كان ما من حل كان وضعته شنو ما بتطلع من العنايه. دي الشيخ هو جايبها في باب الاستبراء ودي العده. كان ما بتعرف الفرق بين الاستبراء والعده لسه انت الاستغلانه دي ما اتضحت ليك. البنى براه واللياس براه، البنى براه بيبنوا حتى يليسوا ما تعمل لياس قبال البنى. ذات من باب الاستبراء. استبراء كيف؟ مرة متزوجة براجلة اللي يقصدها زنت وحملت بالزنا، مجرد الوضوء ما بمرقها من العدة. ده الشيء اللي قرر الفقه المالكي. غير المالكي حتى هزاتها الوضوء بمرقها من العدة، لكن كونه في الشارع بصورة غير شرعية حملت الوضع بس فقط يهو انقضاء عدتها. فأنا المسائل اللي لاحظتها يلا راجعوا، كان دايرين تشوفوا المسألة شنو، راجعوا بدر الزوجين لأبو بكر الكشاوي، وراجعوا الكتاب الثاني أخوانا شنو أسهل المدارك، دي من الكتب اللي بتجيب الكلام بتوسط وبعبارات سهلة واضحة. وإلا شنو الدردير يتكلم في هذه المسألة في أغرب المسالك، ويتكلم عنها في شنو في شرح الصغير على أغرب المسالك، وتكلم عنها العلامة السامي ذاته فيها شيت على بلقة السالك لأغر المسالك. وشراء مختصر خليل كلهم بنسبة 90% والأكثر يتناول هذه المسألة، لكن بيتناولوا هذه في أساليب شنو يعني كثيرة شوية طلبة العلم ما بيفهموا. طيب عشان كده لابد الإنسان يفرق بين شنو بين العدة وشنو. نعم. الاستبرة، الاستبرة معناها مرأة عندها زوج وزنت اللي بتعمل شنو عدة اسمه استبرة. أما الاستبرة إلا اللي طلقت قلت شنو شغل معاوية أشالت من الشارع وقامت وضعت يعني مما تضع ده ممكن يعقدوا لها. أيوة يعقدوا لها. لا لكن المزوجة ده وحملت من الزنا مجرد موضوع الحمد يعني ما ما ما ما ما ترى ما تفخ المالكي كمجرد الوضوء ما بيمرقها. يلا نجعل الوضوء ده حيضة واحدة بعد ما تأخذ الفترة بتاعت الرضاعة وتنتهي تجي حيضة نقول تاني فأنت جاء وهذه شنو تكون تالتة بيها العدة بتاعته. ها ابتدعت المسألة يا أخوانا. يلا يا أهود الزيدة. أها بيقول شنو وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة ذلك المذكور في العدة أمر الله حكمه أو أتعمل أي قانون وضعيت أنت تقول لكن ما في ما خلي علا فما هنا استثناء أنزله إليكم ويتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤزم له أجرا. بعد ذلك أن طلقتموها أسكنوهن أي المطلقات من حيث سكنتم أي بعد مساكنكم بيتك اللي انت ساكنه ها أديها محل تبعد من وجكم الوج بمعنى الغنى من سعتكم عطف بيان أو بدل مما قبله كلمة ها أسكنوهن من حيث سكنتم جملة حيث سكنتم جمعة مجرورة طيب كلمة من وجدكم مجرورة لكن المجرورة الثانية ده بدل من المجرورة الأول لا من بقى أو الثاني بدل من الأول في بدل بحرف الجر وبدل بغير من حرف الجر عشان كده قال بدل لكن بإعادة شنو بس بإعادة الجار عشان كده من وجدكم من دي أعادوها مرة ثانية بدل من دي تأت من عيس جميل بإعادة الجار وتقدير مضاف أي أمكنة سعتكم يعني سكنوها في الحتة اللي بتسعكم وبتقدروا لها ها لا ما دونها كيف يعني يعني سكنها بقدر مستوى يعني ما تقول عشان طلبت أسكن في المطبخ ده هيا فلان انت قبل كنت جيت يعني تطلب وعدوك ليها وهسه طلبت انا قلت اسكن في بس تسكن في زيدا قال لا ما سكنها في زيدا انت مستواك مستوى شنو بيت تمام هنا هي برضه سكنها قدر مستواك من وجهه ما شنو تاني ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن المساكن فيحتاجن إلى الخروج أو النفغة فيفتدين منكم ما تقول تضيق عليها قال عشان تحتاج تقول يا خزول لذنك والله أنا إلا نمرك من البيت تقول أنا ما دائر أصلا تمرك عشان كده تغطى يبقى عملت مهرب إنت معناه باعتبارك فاسق أها أو تضيق عليها لا من تفتدي لأن هي في عدة بتاعت شنو قلنا رجعية في العدة الرجعية شنو ممكن تقول يا أخي الشغل اللي داير نقطع الحبل ده مرة واحدة عشان ما تجيني راجل داير كم والله أنا إلا تديني خمسة إنت شكلك تفق خمسة مليون ها يتفق معي شنو أدوي 2 مليون خلاص أدوني 2 مليون يدوي 2 مليون يلا خلاص تتم العدة بتاعتها ثاني شنو ما عنده صلاحية والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها تطلع منه هنا ده في الرجعية تدفع له قروش الخلع يجوز ابتداعا ويجوز بعد الطلاق الرجعي قبل ما تنقضي العدة عشان كده الله قال ما تضيق عشان تمرق وتقول خلاص ريحتني وسعت لي البيت ما تضيقها عشان ما تضطر تقول تفدي نفسها بالقرب بس كده زين وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ده مذهب الجمهور الآن المرأة المطلقة الطلاق كالرجل تنفق عليها وتسكنها لأن باعتبارها مرتك ما في زوج يجي شنو يتزوجها إلا كان إنت شنو أهملت تمت الإنت واحد يجي يشيلها ويكون كلك في عدنين أما إذا كان لكن وصل الطلاق ثلاثة قال النفقة ما عليك طلقت ها طلاق ما رجعي وفي نفس الوقت ما حامل ما عليك النفقة لكن عليك شنو السكنة لأن القرآن نفى ما قبل ذكر السكنة وذكر النفقة وهنا قام نفى النفقة وسكت عن السكنة دل على أنها قاعدة ذكرها الفقهاء يا شيخ إلا أبو حنيفة قال لا حتى ولو هنا إلا تدفع أخذ دول المحاكم حتى الآن كان تلقت مرأة بيسموها شنو إدة بدات شنو إدة النفقة بيسموها 3 شهور عندك ما جرى ما عندك قروش ما عندك، عندك حامل ما حامل، كله شنو كده كده، تلقى اولى ولا ثانيه ولا ثالثه الا تامر. ابو حنيفه قال كده، المحكمه اخذت به وهو ارفق بالنساء. الشيخ ارفق بشنو؟ بالنساوين. شايف ربنا قال نحن ليه الجمهور الثلاثه مالك والشافعي واحمد ما اخذوا من الكلام ده؟ ما القران ذكر الشر، وان كنا ولاة حمل فانفقوا. فانفقوا ما جواب شنو؟ جواب الشر. هكذا بس، فانفقوا عليهن حتى اذان حملهن. طيب كان ولاة الحمل يكتفي، تكتفي من ودي الحمل بشنو؟ بالنفقه عليها. نزلت جناس، لكن بعد تبدا كمان تدفع النفقه بتاع شنو؟ بتاعت الرضاعه. لاحظ الحته هنا ده كيفاش كانت شايله جناس جاتونا، نزلت الجنا خلاص تتكي من النفقه، لانك انت انفقت بقدر شنو؟ بقدر مشوارها، مشوارها شنو لحد الحين وضعت خلاص انتهى المشوار. بعد شنو كمان؟ بتاع الرضاعه حتى جدانا حملهن. فان ارضانا لكم اولادكم منهن فاتهن اجورهن على الارضاء. هنا برضو ذكر الشرط، كان رضعت لك تديها الاجر، ما في رضاء ما بتديك الاجر. بعد الوضوء يعني شنو؟ طوف الجنة، ما عليك الرضاء. بعد الوضوء قلت يا اخي انا ما دايرك تردي لي الجنة بتاعي ده، يجوز شرع التشهير انت مش تودي لي مره ثانيه تردي لي. عمر عندها حماقه يا اخي، انا دارنا مش تودي ولدي لي واحد ما عندها حماقه. الحديث يقول لا تسترجعوا الحمقى فان الرضاء يقير الدفاع. المره اللي عندها حماقه قال ما تخليها تردي جنازه، كان ردعته كان يشرف لبنا يغير طبيعته ذات يبقى احمق زيها كده بس زي ده. هي في القلبين موبايل ده، يقول لي ليه ليه لبسني او في ابو جاوز الحماقه ده. يلا الرضاعه، دي الرضاعه كان تمت الرضاعه بعد ذاك الحضانه من حقها. يلا شوفوا شغلان يا اخوانا، حمل براو والرضاعه براو، وبعد الرضاعة في هذه اسمها الحضانة اللي هي الفترة بتاعت انه الصبي لا من يصل درجة شنو يا اخوانا؟ كبير ها حتى الزواج معناه يعني لا من يكبر، والبنت لحتى الاسرة لحتى ما يكون فيها زوجها عند شنو؟ عند الام. قال الا لشنو؟ الا كان يتزوجت. قال بتنتقل لانه لاقرب الناس اليها اللي هي امها الولدتها. ها امها برا شنو؟ ما في. قال تمشي لأقرب واحد من ناجنه وخطها تاني كمال ما في، ده كله ما في. والمرأة هي بعد ذلك بقت في بيت راجل آخر. هنا الاجتهاد للغاد يشوف هل وهذا الأولاد في البلد دا في البيت ذاك الثاني ده يناسب كيت كيت كيت، ويشاور ولاة الأمر الموجودين بحسب ما يقتضي الحال بعد ذلك يصير لكم. هكذا مفصل في الفقه المالي، وضعت المسألة إن شاء الله. وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى إذا حملهن فإن أرضان لكم فاتهن اجورهن على الارضاء. عشان كده شنو يا اخوانا؟ العرب ما كانوا ناس مكه بيمشوا يدوا ناس الباديه، ما دي الرضاعة اللي رضى منها النبي عليه الصلاه والسلام في الباديه. قال الجنى الا من يرضى في الباديه يكون شنو يا اخوانا؟ شهم، يكون شجاع ما بيخاف. لكن كان قام هنا في المدينه ده بالليل كان قال لي امشي تحت الشجره ده ما يخاف. قمت على الباديه نمت تحت الشجره دي ما عنده شغله. هذه النجابه اللي هم بيقصدوها. شايف؟ فآتوهن أجورهن على الإرضاء، وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم على الإرضاء. أها بترد إليه الجنة بكم؟ والله لي كده كده كده. الشريعة بتقول شنو؟ أنه تتفقوا مع بعضكم. لا من بقى هسه الآن لما يجي في الاتفاق الناس ممكن واحد يقول أنا ما بديها أو هنا يعمل على كيفه، القاضي بقى يغرر بس بروج معينة. لكن القاضي برضه أحيانا لما يجي شنو؟ كان شاف حالك كده متيسر بحسب حالك بس. وإن تعاصرتم تضايقتم في الإرضاء فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله. الأب أبيت القروش، فهم قالت الله بدون قروش الله ما رد جناك، ده كان يموت ما عندي له شغلة، وهو جنا من بطونه. أها الله قال شنو؟ فسترد له للأب أخرى. شوف كلمة له دلت على أن الأب شنو يا أخوانا؟ الولد حقه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. الولد حق الأب، الولد حق الأب هو. فسترجع له أخرى. ها ولا تكره الأم على إرضائه، والأب برضه ما يكره شنو على أنه إلا تردي على الأم دي. كان داير مرة ثانية تردي له ممكن، والأم ذاته كان قالت أنا ما برده لا تكره شرعك. طيب أنا الداير ننفق على المرة دي لينفق على المطلقات والمرضعات ذو ساعة من ساعته، ذول عنده قناة بحسب قناه. ومن غدر ضيق عليه. دي الكلمة دي أشار الإمام أحمد بن حنبل في حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فاقدروا له، ما انا قال ضيقوا له خد بالك. واقع اليكم ولا ما واقع؟ كلمة قدرة في لغة العرب معناها شنو؟ ضيقة، معناتها قال ضيقوا له، يعني هم عليكم قال تقدروا ان الهلال حلة بس خلاص. لكن الرواية الثانية شنو يا غنى؟ وضحت التقدير، وإن قم عليكم فاقدروا له 30، إذا فاقدروا له 30، يعني نقدر أن الهلال لم يحل بعد، ولا نقدر أن الهلال حل بعد، لأن الرواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، دي نفس الكلمة بتاعت قدرة. أيوة. ومن قدر عليه رزقه ضيقه فلينفق مما آتاه الله. واحد كمان الشغل بتاعه بقى شنو؟ رزق اليوم باليوم. الليلة لقى كسرة وبكرة ما لقى كسرة، الليلة لقى موية كده يا وزيدة. قال لي ينفق بس ما أعطاه الله بقدر وسوس على قدره، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عشان كده جميع أخوانا الناس الإفتلاء من يطلوا الفتوى بأنه الفترة كده بنقول لهم لا، كان يميز يقولوا الناس المرتبين كده والما مرتبين كده، ده الحكم الشرعي هنا إننا نكتب عليها المرتب براه وغير المرتب براه. النفقة الشريعة جعلتها واحد واحد هسه في يوم في يوم شخص 1000 جنيه مليون جنيه، واحد أكثر من كده، واحد 500,000، واحد 250,000، واحد لا من تجي ناس يوم ما ينفق ذاته هاك جعلناه كل واحد ما بيبقى. عشان كده شنو؟ كل واحد بس على حسب طاقته، إلا وسعها أي إلا ما أتى. شوف الآية بتاعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاءت في شنو؟ جاءت في مسألة النفقة، لكن العبرة شنو في القرآن؟ بأموم اللفظ لا بخصوص الطبق. عشان كده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في أي حاجة زي دي من هذا النوع كلها شنو؟ بس ناخذ أنها هو كذلك. وقد جعله بالفتح إلا ما أتاه، فيجعل الله بعد أسر يسرى. وقد جعله بالفتوح بعد الأسر بتاعكم ده بتاع الصحابة. الصحابة في البداية الأيام الأولى بتاعت المدينة زنقة شديدة يا أخوان، 10 أنفار من الصحابة يقوموا على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال نمش نزور سعد بن معاذ بن عبادة أيان، قال نمش نزور نكفر له، قاموا 10 ما في زول عندهم هلال من الصحابة. نعال بتاع العرب ده بتاع شنو؟ الجلد ده بس يعمل السير سفينة الشبشب ده ما في ما مالكينه بس. شوف هكا الليلة ما أصبحنا إلا ملوك. وشنو يقعدوا داو الحديث جو مجتابين نماري لكن لهم خرق قادلنا متخلين رقابهم فوق، وكان الواحد قاعد إلا يحاول يمين وشمال عشان عورته ما تنكشف، حاجة يستر الأورة كده كاملة ساكت ما. وذاك سيدنا موسى بن أمير شهيد بدري يموت، ها الجماعة شنو يا أخوانا؟ يقط راسه بالغتيفة كرعين تزهر، يقط كرعين وراسه يزهر. قال شنو؟ قط الراس، قط الراس كرعين شنو؟ خبوا قشر دفنه. تعرف كل زاد اللي الكلية كفر جديد وموفر كمان، الكريسات بيجت كثيرة شايف؟ وكأي قال كاف قال شنو؟ قال هي قال كاف الجري دخلت على أي بمعنى كم؟ شوف الكاف بتاعت الجر ودخلت على شنو يا أخوانا؟ على شنو؟ على أي، يعني كأي، يعني أي براها، هو بعد ذاك الكاف دخلت عليها. يلا الاثنين دي لما جمعناه في محل واحد بدون شنو؟ لما تعمل لجمة في الموبايل سريع بتعمل لك شنو؟ ما سليف وياه تعمل سليف سريع كده. يلا ده الكاف ومع عين بيطلوا لنا شنو؟ كم معناها شنو؟ كم كم من قرية؟ الله قال كثير من قرية، أيوة كثير من القرى عتت أمل عتو وعصت، يعني أهلها ناس القرية دي العصوا أنا أمر ربها ورسله فحاسبناها في الآخرة. شوف القيامة هي قامت طبعا لسه، لكن قال للتحقق وقوة الله يجيب أنها قامت. عشان كده واحد يسمع واحد واعز واعز يقول في القيامة، واحد جاء والله قال له ومشى الحساب وأمرت بالصراط خش الجنة، يقول لك أنا شفت يقول الكلام ده القيامة قامت بتين. القرآن يجيب أن القيامة قامت للتحقق وقوة زي ما ربنا رسم عليك حتى قاعد زي ده، ما في زيادة ولا نقيصة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ها فعصبناها حسابا شديدا في الآخرة وإن لم تجد تحقق وقوعها، حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، نكرا فعلا وفعلا. هناك الموازي في لغة العرب اللي بيجي على وزن فعلا وفعلا بيجي شنو؟ كثير يعني الفيدة بيخش في التالي بسكون الكاف وضمها، يعني فظيئا هو عذاب النار اللي بتنكر النفس لا من يبقى شنو من شدة فزعته، فذاقت وبال أمرها بالذوق الوبال، وحقيقة الوبال مش تزاخي لكن تزال عقوبته، وكان عاقبة أمرها خسرا خسارا وحلاكا، لأن قبل كانت مخالفة لأمر الله عز وجل. أعد الله لهم عذابا شديدا، تكرير الوعيد تكشنه توكيد ثاني الله كرر مرة أخرى. فاتقوا الله يا أولي الألباب أصحاب العقول الذين آمنوا نعت للمنادى أو بأن له قد أنزل الله إليكم ذكرا هو القرآن. ده في تفسير الشيخ الساوي يعني في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا قال هو القرآن. وفي قول آخر قال أيوة يتلو عليكم آيات مبينات كما تقدم في آيات مبينة يخرج الذين عملوا من الظلمات إلى النور مغدرة وقد أحسن الله له رزقا. يلا فوق شوية. طيب قال شنو احتمالات تسعة ذكرها المفسرون. وقوله أي محمد هو أحد أقوال ثلاثة وتفسير الرسول وهو أحسنها وقيل هو جبريل وقيل هو القرآن نفسه. يعني قد أنزل الله إليكم ذكرى قيل يمكن القرآن قول ذكرى هو جبريل وقيل هو شنو الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الصحابي قال شنو أحسنها. ليه أنه أحسنها عشان نحن دارين نعزم النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده قلنا الله سماه ذكر السياق هو اللي دل عليه كده أنظر للآية هذه قدامه. طيب قد أنزل الله إليكم ذكرى شيخ أمين بعد كلمة ذكر الله قال شنو رسولا كلمة رسولا بدل نقولنا جاء زيد أخوك أخوك هو أين زيد ولا ما يهو. طيب أسمع قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا الرسول لا يتلو عليكم القرآن هو الذي يتلو ولا ينزل هو الذي يتلو إذن القول بأنه قرآن شنو بك طيبنا ها يتلو عليكم عشان كده أنه تفسيره بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الراجح يتلو عليكم آيات مبينات مبينات مبينات البينات مبينات البينات بفتح الياء وكسرها كما تقدم ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد مجيء الذكر والرسول من الظلمات الكفر الذي كانوا عليه إلى النور الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر. شايف إذن بيخرج من الظلمات إلى النور طبعا القرآن بيذكر أنه يخرج من الظلمات إلى النور والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الظلمات إلى النور. طيب الآيات اللي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الظلمات إلى النور هذه مو زي الآيات القرآنية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وشنو ويخرجهم من الظلمات إلى النور إلى القرآن. أها يلا كمان أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام يحل ويحرم ويضع كده في كل القرآن يذكره هو عشان كده بيقى محتمل. لكن مما الآية قالت يتلو عليكم آياتي طلعت شنو يا أخوانا ما هو القرآن لأن القرآن مش هو اللي يتلو يتلى هو كده يا وزيرة. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد دوي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الله وفي قراءة بالنون ندخله بمعنى نحن جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. شوف العلماء في علوم القرآن السيوطي هنا في الإدغاد قالوا كلمة السماوات سماوات سماوات في القرآن اتكررت كثير لكن أراضين قال ما جاءت في القرآن ولا من رواتي هذا لشنو قال لتقولها قال في اللسان في العربية الفصاحة في لغة العرب تعني أن إذا كان في كلمة خفيفة في اللسان وفي واحدة تقيلة يلا تباري دائما تجيب الخفيفة وتخلي التقيلة قال دروا من دروب البلاغة. حتينا بعدنا يا أخوانا في حكاية هنا توقع عندنا في السودان وأظنها صحيحة البروف عبدالله الطيب لما مشى في شنو يا أخوانا في الخليج يتحدث وهو رجل هو من هو ها هو يتحدث والناس يتعجبوا لما جاء في بعض العبارات فيها راء ولسانه في الراشنو ما قوي ضعيف كده شاف الناس كده يتبسم خشى يتحدث لهم لحد ما انتهت المحاضرة عبارة فيها راء ما بيجيبها هاي يغيرها بعبارة تانية ده مش نص ساعة معرفة للعربية ده الحريري في المغامة عامل مغامة كاملة حرف خطبة بتاع الجمعة كاملة حرف منقط ما في حرف منقط ما في قادر في المغامة فصيحة فصاحة يتعجب منها. الحمد لله ممدوه الأسماء مهلك آد وإرم كده ماش حرف واحد منقط ما في لي آخرة حتى ما نزل أبو زيد السروج قال أنا مما سمعت الخطبة دي حرف منكت ما في قد تزول يقدر يسوي الشغلانة دي ما في إلا أبو زيد السروج قال نزلنا من المنبر ما شفت تشتري قلت يا هو ويوم المحاضرة كاملة ها الكلمات تقرأ من قدام من وراء لقدام من قدام لورا محاضرة كاملة ده كله في المغامرة ويوم المحاضرة كاملة حرف واحد منكت ثاني ما منكت واحد منكت ثاني وفي جمل مفيدة مش كلام عشوائي كبر رجاء أجر ربك كبر رجاء أجر ربك بكأس ساكبه بكأس ساكبه كده زي ده وراء قدام تقرأ كده زي ده عمله يجيب نصرا ويجيب شيرا كلام عجيب ذاته هنا شايف القرآن شنو ما جاب كلمة شنو أراضون في حالة الرفع اللي هي الملحقة بجمع المذكر السالم ولا شنو أراضين في حالة النسب والجر بس قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فين تحت الحديث ده تحت الآية دي نرجع لتفسير الحافظ ابن كثير وللطبري الاثنين اللي جابوا رواية الرواية جابوها هي شنو قال اثنين من الملائكة اتلاقوا هنا في السماء بتاعت الدنيا واحد قال لمن وين قال من السماء السابعة من عند ربي والثالث منه قال من الأرض السابعة عند ربي هنا ده قال شوف الطبري وشوف ابن كثير عند هذه الآية ده من الأشياء شنو يا أخوان الأمر لمن يضاف إلى الألوهية يبقى شنو يا أخوان خارج عن أطوار شنو الأقول أيوة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أهل السنة والجمال عنه الأراضين سبعة لكن هل في أي عرف في ناس ساكنين زينا كده وإنهم أفريقيا وأوروبا وآسيا في ناس قالوا نعم والصواب أنه ليس هذا بالصحيح قال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أخبار إسرائيلية وهي لا تقوم بها الحجة هم يقولوا أي سماء أي عارف من الأراضين لجنه عندها ناس بل قالوا بأواد بدل سيدنا آدم الواحد ده. أي سماء عند آدم بتاعه أي عارف عند آدم عند آدم بتاعه عند جماعته وعند وعند وعند كده هو في أشكال وألوان لكن الصواب لم يثبت إلا شنو يقولنا هذا الكوكب الأرض الذي نحن عليه ومن الأرض مثلهن من الأدلة اللي يعرفها أهل السنة والجماعة على أن الأرض لما القرآن قالوا من الأرض مثلهن هنا ما قال سماء سبعة ومن الأرض مثلهن هناك في الحديث من اقتطع الشبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين ده هو الحديث ذكر الجميع شايف يعني سبع أراضين يتنزل الأمر الوهي بينهن بين السماوات والأرض ينزل به جبريل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة شايف شغلانة دي أغنى كده زي ده الكلام ده كله ربنا قال لتعلموا الجار مجروزة متعلق قال الجار ده بشرف معزوز أي أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل أعلمكم لتعلموا أعلمكم بذلك شوف بذلك الخلق والتنزيل كونه خلق ونزل ده المعلق به أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الشيء كان كده ربنا ما علمه ما بي الآية فيها رد للفلاسفة اللي قالوا أن الله سبحانه وتعالى عالم بالكليات دون شنو الإيديات وربنا سبحانه وتعالى هو العالم بالكليات والإيديات